طيب نواصل في كتاب الوصول. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. لا نزال في شرح كتاب الوصول من علم الوصول لشيخنا محمد بن صالح ابن العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في باب العام والخاص. أخذنا معنى العام، أخذنا معنى الخاص، الحين مع في الكلام مع التخصيص، الكلام على التخصيص. وقلنا إن التخصيص على قسمين، متصل ومنفصل. المتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه أخذنا قلنا هو أنواع، أخذنا منه الاستثناء وهو من الثني عطف الشيء على نفسه ورد بعضه على بعض، واصطلاحا وإخراج أفراد العام من الحكم بإلا هي أصل الاستثناء أو إحدى أخواتها. وقلنا هذا الاستثناء له شروط، ومن هذه الشروط اتصال المستثنى بالمستثنى منه اتصالا حقيقيا أو حكما. وقلنا أن الواجب أن يكون متصلا، ولو فصل بينهما فإنه لا يصح إلا إذا كان الفصل اليسير على ما رجحناه وبينا دليله. نعم. الشرط الثاني في الاستثناء أن لا يكون المستثنى أكثر، أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء، ولزمته العشرة كلها. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. طيب، من شروط الاستثناء لما تقول حكم كذا إلا كذا، قالوا ما بعد إلا يكون أقل مما قبل إلا. لكن هنا الاستثناء عند تتبع النصوص والمسائل نجد أنه على قسمين: استثناء يتعلق بالأعداد، واستثناء يتعلق بالأوصاف. فما يتعلق بالأعداد تقول قال فلان يسألك مال، هل يسألك؟ قال له علي 100 إلا 90، يعني كم؟ 10. هذا استثناء من العدد. الأوصاف أعطي الطلبة أعطي الطلبة إلا المتأخر، إلا من تأخر عن الدرس، إلا من تأخر عن الدرس. هذا في الأوصاف. طيب، في كليهما إذا كان المستثنى أقل من المستثنى منه هذا استثناء صحيح. طيب، إذا كان مساويا أو أكثر هنا يرد الخلاف. والصحيح أنه يصح الاستثناء سواء كان المستثنى أقل من المستثنى منه، أو كان مساويا، أو كان أكثر منه، سواء ذلك في الأعداد أو في الأوصاف، إلا إذا كان مساويا. تقول له علي 10 إلا 10، هذا له. قال شو يسألك؟ يسألني 100 غير 100، هذا له. فإما أن يقال هذا شخص مجنون، وإما أن نؤاخذه بأن يسأله 100. يعني إذا اعترف قال له علي 100، هذا اعتراف. طيب، إلا 100 هذا كلام له. إذا اعتبرنا صار كاذبا مجنونا، لأنه اعتراف بالدين ونفي له، وهذا ما يقول إلا مجنون أو كاذب. فهو بين أمرين أحلاهما مر، فإما أن نصفه باللغو وبالجنون والسفه أو الكذب، وإما أن نثبت عليه 100 وهي التي جاءت أولا، له علي 100 اعتراف وإقرار، فما جاء بعده يعتبر لغوا. نعم. فإن كان أقل أو مساويا، إذا كان المستثنى أقل من المستثنى منه أو يساويه، له علي أو نصفه، عفوا، أو نصفه ليس مساويا، أو نصفه أو أكثر منه صح الاستثناء. أما مساوي له علي 10 إلا 10، هذا لا يصح. فما الذي يصح؟ له علي 10 إلا 1، إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمس إلا ست إلا سبع إلا ثمان إلا تسع. أما لو علي عشرة إلا عشرة هذا لا يصح. نعم. ولأهل العلم في هذا مذاهب وأقوال، وهذا ليس هذا موضعه، لأن هذا المثل متن مبتدأ أو مبتدأ للمبتدئ، فنسير فيه على القول الواحد من غير تفصيل. نعم. إيه؟ كذلك نفس الشيء في خلاف نفس الشيء، والصواب أنا ما أردت أن أفصل، لكن الصواب هو صحته. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان مستثنى أكثر من النصف، فلا يلزم في المثل المذكور إلا أربعة. نعم. نعم. طيب، الذين ردوا لي ما قال لأنه مو كلام فصيح. لما تقول له علي عشرة إلا ستة قل إلا أربعة، لو علي عشرة إلا سبعة قل ثلاثة، لكن لو علي عشرة إلا أربعة ممكن. طيب، أما إن استثنى الكل، الكل هنا لفظة الكل تبهوا لغويا لا تصح، الشيخ أيضا يراها أنها لا تصح، لكن تجري على اللسان في المتون، متون النحوي والأصول والها تجدها، لكن من حيث من الناحية اللغوية لفظة كل ولفظة بعض لا تعرف، لا تعرف. لماذا؟ لأن كل وبعض ملازمة للتنوين أو الإضافة، ها؟ فإما أن تقول كل ويصير تنوين إيش؟ تنوين العوض، وإما أن تقول كل واحد، قال جل وعلا كل من عليها فان، كل من بالإضافة، كلكم راع بالإضافة، ها؟ فكلا أخذنا بذنبه، ها؟ فكلا أخذنا بذنبه، وما كان الله ليظلمه، كلا من سبق فهو عوض، ها؟ أي نعم، عوض على ما عمن سبق، ها؟ عمن سبق، واضح؟ فالأصل أن كل ملازمة للإضافة أو التنوين، فلا يدخل عليه ألف اللام، لكن يعني في قد يعني تجري على اللسان وعلى الكتابة أحيانا. نعم. أما استثنى الكل فلا يصح القولين، فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها، وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. وكان الشيخ يرى أن هذا يعني كمحل اتفاق، لكن فيما يخالف. مثاله هو كون استثناء الأكثر صحيح، دليله هذه الآية التي سيذكرها المؤلف الكتاب، دليله ما جاء في القرآن. مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، انتبه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يعني عباد الله كلهم ليس لإبليس عليهم سلطان، واستثنى إلا من اتبعك من الغاوين. الذين يتبعون إبليس من الغاوين أكثر ولا أقل؟ ها؟ أكثر. طيب، قال وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، أكثر من النصف. طيب، قد يقول أقائل لا أقل من النصف، إذا قلنا الأكثر بدليل الآيات قليل من عبادي الشكر، ها؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا عن سبيل الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات لفسدت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمني. طيب، فهنا أقول إلا من تبعك أكثرهم. طيب، إذا قال هنا لا هم الأقل، ها؟ هم الأقل. طيب، نأتي بالآية الأخرى، ها؟ قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان تبعك من الغاوين وإن جاءت. طيب، الآية الأخرى إنه ليس له سلطان الذين آمنوا على ربهم توكلوا إنه سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والآية الأخرى ها لا حول ولا قوة إلا بالله كيف؟ أي نعم نعم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نعم قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضلين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبما غويتني لا لو زين لهم الأرض ولغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لا أزين لهم الأرض ولغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن سيغوي الجميع إلا المخلص وهنا ليس له سلطان على الجميع إلا الغاوي واضح؟ ها؟ أي نعم. فإذا قلنا إذا قلنا إلا من اتبعك من الغاوين هم الأقل إذا في الآية الأخرى ولقد أجمعين إلا لو زيننا في الأرض ولغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هم الأكثر فكان هنا استثناء الأكثر واضح؟ فكان هنا استثناء الأكثر فبالجمع الشيخ اختصر لأن لكن مقصوده هو هذه الآية مع الآية الأخرى هذا الذي درج عليه أهل في كتب الأصول الاستدلال بالآيتين هذا الآية التي ذكرها الشيخ والآية الأخرى فهنا بإضافة الآية الأخرى يستدل على أن ماذا على أن هذا استثناء الأكثر من حيث الوصف وصف نعم ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا ها؟ مثل راح ندرس مثلا كتاب العقائد الإسلامية الشيخ ابن باديس رحمه الله ففي المجلس نجيبه نسخ قال لي أعطي الطلبة نسخة من الكتاب إلا من عنده فإذا بالجميع عنده لا نعطي أحد واضح؟ قال اعطي من في البيت إلا الأغنياء فإذا بهم كلهم أغنياء هذا استثناء صحيح ولم يعطوا شيئا واضح؟ ثانيا طيب هذا الاستثناء انتهى قلت الاستثناء مبحث طويل وقد كتب فيه بعض الشوافع كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء كذلك الإمام القرافي في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم تكلم عن الاستثناء وأطال ففي مباحث كثيرة ثانيا من المخصص المتصل الشرط إذا أخذنا مخصص المتصل الاستثناء كذلك عندنا الشرط ما هو الشرط؟ الشرط بإسكان الراء هو تعليق شيء على شيء ليس الشرط بالفتح بالفتح هي العلامة والشرط جمعه أشراط فقد جاء أشراطها أي علاماتها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وسأنبيك بأشراطها أي علاماتها وأما الشرط بإسكان الراء فهو تعليق الشيء على الشيء وفيه معنى العلامة فيه معنى العلامة ثانيا من المخصص المتصل الشرط وهو لغة العلامة حقيقة العلامة للشرط بالفتح الراء لا بإسكان أما بإسكان الراء فهو تعليق شيء على شيء وفيه معنى العلامة ملازمة يعني تقول إن جئت أكرمتك فجعلت علامة الإكرام مجيئك فالعلامة ملازمة لهذا المعنى وإن كان أصل العلامة معنى الشرط بإسكان الراء هو ما ذكرت والمراد به هنا تعليق شيء بشيء الشرط وجودا او عدما بإن الشرطيه او باحدى اخواتها تعليق شيء بشيء هذا يدخل فيه اشياء كثيره الشرط والصفه والحال والغايه لكن هذه خرجت بماذا بقوله بإن الشرطيه فهو تعليق بالشرط لا بالغايه والصفه والحال تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، لأن التعليق قد يكون بالوجود قد يكون بالعدم، وكل من المعلق والمعلق به قد يكونا وجوديين أو عدميين، أو أحدهما وجوديا والآخر عدميا. تقول إن جئت أكرمتك، تعليق وجودي بوجودي، إذا وجد المجيء وجد الإكرام، واضح؟ إن اجتهدت أو إن لم تجتهد لم تكرم، عدمي بعدمي. إن اجتهدت لم تهد، وجودي بعدمي. إن لم تجتهد أهنت، عدمي بوجودي. وهذا هذه الأمثلة موجودة في القرآن الكريم في الغالب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإخوانكم في الدين أو فخلوا سبيلهم. طيب ما شلون؟ نعم. فإن لم تفعلوا فاعلموا أن الله كذا، فإن لم تفعلوا فاعلموا أن الله، فهذا عدمي بوجودي، هنا وجودي بوجودي. والأمثلة الأخرى أيضا قد نجدها كذلك في كتاب الله عز وجل. والشرط مخصص سواء تقدم أو فهمتم وجودي وعدمي، وجودا وعدما، ها؟ نعم. تقول إن لم إن بررت والديك، إن بررت بوالديك أعطيتك هدية، إن لم تبر بوالديك لن أعطيك هدية، عدم يعدم. إن بررت بوالديك لن أحرمك الهدية، وجودي بعدم. إن لم تعق والديك أعطيتك هدية، عدم وجودي، واضح؟ والمقصود بالشرط هنا سواء كان الشرط الذي يعمل نحويا أو لا يعمل، كلاهما يصح. قال والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، يعني سواء كان الشرط ثم المشروط أو المشروط ثم الشرط. قال جل وعلا مثال متقدم قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، هذا هو الشرط، فيخلوا سبيلهم، هذا الحكم. ومثال متقدم قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا الحكم. إن علمتم فيهم خيرا، هذا هو الشرط. فالشرط أو التخصيص بالشرط يصح سواء ذكر الحكم ثم الشرط أو ذكر الشرط ثم الحكم، فكلاهما صحيح. اكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.